الحديث الخامس والعشرون حديث دقدمي شميسو عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا 40 فاثرافة فاتيادة الحديث الخامس والعشرون حديث دقدمي شميسو عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أبا ذر رودي فما جند من جناده رضي الله عنه ربي ذر أجالك أيضا اتوذي بني أخما دين غنبورا ذراته أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث غنبورا دير ألنك أبو ذر الغفاري ديني أيضا سنيف جلائج أيه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا أي جماعة جماعة تقويا كواهل صوت رسولاتها عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا جد أي نبي ربي يا رسول الله أن ناسا مو أن أناسا أن ناسا نتلع وفي نسخة أناسا أي جماعة جماعة أول توتا نبيتها صحاباتها توقف وفي رواية للبخاري أنهم من فقراء المهاجرين إيه مهاجر توتا والرمكة فاتي أدد الرمدينة قليزاني قالوا جلأي يا نبي ربي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هؤلاء هم الفقراء قالوا للنبي يا رسول ربي جدا ذهب أهل الدثور ذهب سار ومضى ديمي جرايا أهل الدثور أهل الأموال الكثيرة والدنيا باي أبو بالأجور بالأجور الزائدة على أجورنا بالأجور قلتوتا قرقودة أرقطوا النبرة ديمي والدنيا ودوك أبو جان ذهب نبرة دبرنجي ثاني أهل الدثور أي الأموال الكثيرة والدنيا باي أبو بالأجور قلتوتا قرقودة قلتا قلت عبادات الناجال أرغت أنه برا دبران جاءن ميسم برا دبرون أكم يا صحابة يا فقراء أثنى إنان يصلون كما نصلي يصلون صلاة إنما صلاة أكم نصلا صلاة ننشأل لورس يا رسول ويصومون كما نصوم صومنا اللي واجب أفسنا إذا إنما صوما كما نصوم أكم نصوم نتي صومنا اللي ننشأل ويتصدقون بفضول أموالهم ويتصدقون إذان صدقتني بفضول حقوا أموالهم دنيا إذاني أنا فقا ور إذاني إذا حقت صدقتني ولا نتصدق نقبان صدقا نخنان نجالني من إضافة الصفة للموصوف بفضول أموالهم جدون أي بأموالهم الفاضلة أي الزائدة عن كفايتهم حفتوا دنيا وان إثاني دنيا نفقا ورى إثاني راهفتف دنيا إثاني وان باي إثاتف نفقا ورى رب شندومتو إراهفتي وانا فوقتان صدقاتا لكينا موغر تيوار لوا دلقني قل ورمت دوما جران دبرو إرانا فو هيا وان يو فين وقليان إثاني وان يو أدون تهين كوني خراجة رساني تلق قبانين بربادتو إثاني في إيجا قال نبيين جلين عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم الهمزة للإنكار بمعنى النفي والواو للعدك على مقدري أي أيكون ذلك ليس أوليس فسلا ثاني قد جعل الله قد جعل الله لكم الله كيزني قد ثاني مال ما تصدقون وان صدقت وان صدقت يوكيسني بر ما في مداني في وياج الله سيتني في هذا قادر قرتي تنين ملي الدنيا تنملي وانك قرتي تسبيها تكبيرا أمري معروفة نهي منكرا كان صدقات تيان نورس أوليس تسلا ثاني قد جعل الله لكم الله كيسني قد أجر ما تصدقون ما تتصدقون به وان صدقت تنسني قد أجر ما الرب إن بكل تسبيحة صدقة قال وفقرتي تنين تسبيحة سبحان الله تن صدقة صدقة إثني جراج أني صدقة أنت موايا في بره في ورين أسبق أبوتي في مداني جلان هيا وكل تكبيرة صدقة وكل بكل النفاولة وكل تكبيرة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل أي وبكل وفدرتك منك تكبيرك الله أكبريتين صدقة صدقاء زنجي راجعنين أجرين من صدقاء تاني رد أرغتو كان رد أرغتن ثم اللي صدقاء وكل تحميدة صدقة قال وكل تحميدة أي إن لكم بسبب كل تحميدة سببت قفاء الحمد لله تنات صدقة صدقات زنجي راجعنين وكل تهليلة صدقة قال وكل قفاء تهليلة لا إله إلا الله تين هذا لا إله إلا الله تين صدقة صدقة زنيجي رجانين صدقة كما بريتي في هريتي في قول قرتي قوايات الله سيتاني وأمر بالمعروف صدقة وأمر مو وأمرون وأمر جويت وأن شريان دن ثم بيكتتنا ما أجاجون صدقاتون أمرون صدقة صدقة خبر وأمر جويت أي وبسبب أمر سابوان شريان دن ثم إسا غارم ما إسا بيكتي تقوتنا ما أجاجون تلين صدقة سنجي رافيكا ونهي عن منكر صدقة ونهي سبب قوت عن منكر وان شريان جب ترى نسبت السنيف نما الليل أموت إلين صدقة صدقة سنجي وأمرون غافت مبتدا سمالك أكابت وفي بضع أحدكم صدقة أحدكم وفي بضع فرجي أحدكم تقوك السنيق ست الليل صدقة صدقة تهي يعني البضع بمعنى الفرج أو بمعنى الحاجة يكسر اللين قدني هيا وفي بضع أحدكم صدقة بالنصب عطفا على اسمئن وبالرفع على الابتداء والبضع يضم فسكون يطلق على الفرج وعلى الجماع ويصح إرادة كل منهما هنا لكن على الأول يكون على اسم مضاف تقديره هيا قالوا يا رسول الله واتقنا أجبا صحابانا هل جيتكو في سميك يزدت الله صدقات هي جنانين واني قرسيت من قادر فرجي كان يسيتي كان نيوكو والناس بين كئين اتدامتو والناس بين برباد جالتو وان جدين اتخاذ نيمي والناس بين كئيسي تن برباد دخان الله دلائنا يرجي أجري مارغن يوي ثانيتي أجري وان جدين ناس بين اتخاذ جالا كيزي جراء أكوانا كسح منيتي والله أعلم قالوا يا رسول الله يا رسول ربي يأتي أحدنا أيأتي انجدو همزة ما رغبت له قبول أيأتي أحدنا أيأتي في دلقيت وفيت أحدنا تقوم جنة شهوته حديثة واللبون سافيت دلقيت ويكون له فيها أجر إثاتها فيها شهوة مثلا هذه لبو جاءت أن تلتك قلن نتاتها إلى نبي هو نجباتي قال وان قلت لبو تلين تدمت نوال لبو درق ما نتعو فانجالاتو أجري بغاب كواي آداني أرأيتم ناو ديت ساياجرا أرأيتم لو وضعها في الحرام في حرام فجي فيك نحرام تيسك هاي بك ربي سانا الليسين أكان عليه وزر في دليل سردت فكأنهم قالوا نعم تهدلين الرجراء كوان جدانيني فكذلك إذا وضعها في الحلال كن قياسا يدعم فكذلك أكما يو حرام كيستك هدلين الرجر إذا وضعها قام إفيدنا حلال كي يوكاي كان له أجر فلم نساتها رب جرات رواه مسلم فنرى أجري أرقتا هاجئني إذن الاغتسال عن الجماعة في عن الجماع فيه أجر كان جيان هيا رواه إن رواه مسلم سادس الحديث السادس والعشرون أي التوادي عليها وليس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله لكن قصدهم لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الجسور جنازتنا لكم كتوين كتوين كالي جنازة سلامة تجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس والعشرون من فوائد هذا الحديث فوائد حديث فنا دبرتني الرافضة مسارعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتسابقهم إلى العمل الصالح صحابان أريفت والدقوم بلغا دنسات بلغا خيري تربت جاندي الزبط أريفت والدقوم فناف ذهب أهل الدصور بالأجور جأنيم لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ذهب أهل الدصور بالأجور لا يريدون الحسن ور الدنيا والبدوب أبو أجري والبدى أرغبت من قرى دبر ويسير أو ور الدنيا أبو سوى أنيانيتهم لكن يريدون أن يفتح لهم النبي عليه الصلاة والسلام بابا يدركون به هذا السبق بل بل خيري تورى من قرى دبر خنا أن تكبنون أكا رسول لنوبنؤ رسولة تكمله جروان يومتكم أن الصحابة يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة وهو أنهم يتصدقون إن يأتي لك را خير الباس أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير دلقا نفان دلقا تأكى صلاة تأكى صومة أما لنبر باتفنه يريد في فقير الله والأمان دلقا لقولهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهو كذلك وقد يكون أداء الفقراء فقير أفضل وأكمل من أداء الغني أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح للفقراء أبوابا من الخير لقوله أوليس يتد باب خير يدو بنيه نبيين عليه الصلاة والسلام معروفة نما جيني منكر الرانم دوبونكن لا بد فيه من شرطين شرطي لمرة درما قبويا الشرط الأول أن يكون الآمر عالما نمن معروفة نما جيني كنما بيكته لأن هذا معروف وَنَّنِ اتِّنَمَا جَيْكُوَاً شَرِئَاً بَيْكْتْ جَالَتْ كان بيكاته فإن كان جاهلاً فإنه لا يجوز أن يتكلم يو اللا لا تيدرها برس نما ججوفه لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم هال جهلي قبول يو أن يكون دن زائده اتِّنَمَا جَج رب الرَّكْهَايُ تَهَوَانٍ بَيْكْتْ الشرط الثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف نمت أنا يكون معروفا في الرئيس بيك ومس شرطي ليس أنقبك معروفا منكرا لي أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي وأن سوان شريان جبتته دليلا بيك لا بالذوق ولا بالعادة عادة فأن ذوقي فأن ولا بالغيرة هنافة فأن ولا بالعاطفة لا في النقرة فأنينتي الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر من تكون منكر في سفوه الله بيك والجران يقنى ذات أوتاج بسم الله الرحمن الرحيم قال الحديث السادس والعشرون الدمي جهيسو عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لربي جل عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس مبتدأ وقوله الآتي من الناس صفته وجملة عليه صدقات خبر كل صفة سلامة ابنوت من الناس نمراتاتيتنا عليه صدقة من الناس من كل واحد من الناس كل مرة كنت صفة سلامة وبنوت من الناس نمر راتاته تنمني إردت خلق أمين فنماك السبت أرغمت تنمر الر عليه صدقة عليه خبن سن الرد عليهم سلامة نديف تكي عليه أي على صاحبها أباه ابن سرد ساكن الرد صدقة صدقة صدقة جرايا وبنوت رب إرنم خلق فنفن ما كيست أرقمت سنة مرر صدق أجر ربي خبن سن ساكن كأيك ساكن نقايا إسابات كيرقو إسران قرين شكروا خبنو تنف كيست أرقمت سنة مرر صدقته صدق أندلقوا بب بيان لكل أو لسلام عليه صدقة مبتدأ وخبر صدقة عليه والمعنى كل مفصل عليه صدقة أيه كل يوم تطلع فيه الشمس عليه على صاحبها وكسلام ثاني ديدسه في الله شكرا لله تعالى على جعله هذه المفاصل للعظام ليتمكن بها من التحرك كل يوم جد كل يوم وفقيات تطلع فيه الشمس عدون كيسبات غنى هند تعدل بين اثنين صدقة وياد مكة سبها ويام مرتوى دون قبابة ينسوه ملي ويادهم قبل الجيران كل يوم وفقيات تطلع فيه وياتا كيسا كبات الشمس ودون تعدل بين اثنين صدقة تعدل بين اثنين أي تصلح بينهما بالعدل تعدل بين اثنين يجدون أي تصلح بينهما كتلش تجدون لما والدبي بالعدل كتير آن كونغو ستية التافي كبدي كونغو سنباية التافي الرأيش كبوتي كبونيمتي تعدل يدلا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا قرآن كثير آمي تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل كتلش تجدون لما والدبي كتير آن ما يدعين الرجل صدقة كاكن الله صدقة هجا تعدل بين اثنين متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين صدقة صدقة منك سر عليهما لوقايتهما أي حفظهما مما يترتب على المناثرة والمنازعة نعم وتعين الرجل وتعين الرجل أي وإعانتك الرجل نمتشا غرغارون كيتل في دابته في دابته فيما يتعلق بها كيتجب إسا كيست قري إسا كيست نمتشا غرغارون كي فتحمله فتحمله إسا سنفئون عليها كيتجب سنرت قرين دنده إن كرسي حريا تو غانجيا تو فردا تو غالها تو أو ترفع له تكي إساء الفودون كي له تاريكا نمي تساني الفودون كي عليها متاعه صدقة عليها قيد جيبا سنرت متاعه ميشا إساء إساء الكن ولين صدقة قيد جيبا رب هيت ميشا نمو الكن مبتك فوتي الكن تيف صدقة صدقة تيرمت والكلمة الطيبة صدقة ومن ربي في خلق الرا صدقة تيرم يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة وبنون نفنا ما تنكيس كركم تغم جن نفا إلما أدم كيس وبنا غم تجر 360 إبسته في جهات ميان نما تقو كيس هم نجر إلى الدالكاي عرب لكاي هر كلمان لكاي تنغر تنغر اللي إبس ديه في جهات مقا وفا خبنو تنمر راتاتي تن صدقاء الرابر بعد ما اتدن صدقاء إبس ديه في جهات ما قلق دي أولو قبداي هم نفن ما كي ستر قمت إبس ديه في جهات ما ينمي صدقاء إبس ديه في جهات ما خبنو تسنر راقر تيدل ايتيو أرقم سيفتي أولو قبد فيكون في الأسبوع 2520 طربانيت تصدقاء قمر قمسيف كما لماف لبشاني تقدم أيضا لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات فكين يفرقات ملما يولد أبت تسلات فبنوت ربين في كيسة خلق إرة تسلات سنرى قودا فلتين انجرتي ميلالا فكل القربات صدقات وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان ما دام كل قربة صدقة فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه أكني أن نعم وتعين الرجل نمتا غرغار في دابته بعيره مثلا وريسا قيجب إسا كيسد تاركا فيك دفاته ويتاك فتحمله إساسا تؤون عليها قيدبة سنرد يابا تشيسو كرسيسو والفوتي الرقايوتي خانو إساك أبوتي قيدبة درق أبوتي إذا كان لا يستطيع أن يركب تحمله أنت وتضعه على الرحل هذا صدق صدقه أو ترفع له تكي نمتشاء الفودون كي عليها قيدبة إساسا نرد متاعه ميشا إسا ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما أجيب سنرة تساول فودون صدقاء أنكن اللين والكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة دبين قارين لين دبين تنسال لين صدقاء أي كلمة طيبة، سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل دبين قارين تحق ربي كيسا تاتيتين سنة، أو في حق الناس يوكا كلمان قارين أتنما انجت حق أنا ما في ست كحسن الخلوق أكهال قاري فأنما الجنجرات صدقا كن الله كلمان طيبان صدقا أيضا. وبكل خطوة تمشيها، وبكل شوف خطوة دركان فيتين خطوة مو خطوة، خطوة خطوة المرة الواحدة ميلة تقول فوتيلة فخاو خطوة أيضا خطوة جوت مو تضم الخاء ما بين القدمين وأن جدوفا أنا لما نيساني يجأ. وبكل شوف خطوة دركان فيتين تمشيها إلى الصلاة صدقة، تمشيها تركان في سنين كدم جرى صلاة صدقة كن اللين سواء بعدت المسافة أم قصرت. وإذا كانت قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. سبحان الله. وتميط الأذى عن الطريق صدقة أكن ينكنه، وتميط أي وإماطتك الأذى، وتميط ديمسسون كيتل الأذى وأنما ركز عن الطريق كرار ديمسسون لين صدقة صدقة جان تزيل الأذى وهو ما يؤذي المارة أذى يتشنكني ومنما كراسا قبر ركز من حجر أغانا من التقوفة تي أو زجاج مستواتي كرار رجل شبتتي أو قاذورات وان أجاوى وان نمني تموشوشات وان نمواراناتي فأي شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم فإنه صدقة. حتى الفلانسيين هيا شن الله نسمك يستمت أذامي قرار للدابتي صدقة قرار لقبون هيا. رواه البخاري ومسلمون، بخاري مسلم تديس يديسا شوف أبو يا قال أدوم باتوكا كني بيان مغيا ديغته ها. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة جدين اكذك هي ما لم نغتت نين ولين اود نمني والاب نمني واللول ويد ابا ما هذا دون باتو ندفع انا يو وجه ربي تيت ولدل ولتراسي صدقات ليت صدقات رمتات. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. نمو يتولي ترى ستوان شاي وان شاتين جديد وان جرى مرى وسمتني ان اخرات مال الكائن نسين وان شاي وان شاتي شاي تزنى بركه تجاتنا وغوغدو نوفا اسمتي في تنيه جند كل هذا ان انجلنا قول ربي تبنى مولد ترجع. الحديث السابع والعشرون الوجوب عليه كان على قرته كان واجب ما كان واجب ذلك أن كل إنسان يصبح سليما نمني نقايا بري سفر يجب عليه أن يشكر الله ربي شكروك بري ابنوت إساسا نقايا نسا بري سفر تنرد قنا نسا كنو نقايا وما كي سانبان وإسا وران وإسا مر عندهم من إنسان أجا، إيران إنسان أجا، مغول إنسان أجا، بودين إنسان أجا، متان إنسان أجا، قري لمن أجا، إلتن أجا، فنان أجا، كوكين، غران، دوبدي، قمتي، في كل أوب من أعضائه ربي أبنوته أنا نجا نسابي كشيء، شكره أبنوته أنا من الراس هذا كتوك أباهيا، فكانت لما وصلت الراس هذا كتيرم تبع، هم قرتي من كاكا لسانه فإن كرها. كون قرتي هبنون يكون إنسا صوتي ويت ركوعة ويت سجودة ويت آفة ربي شكروك إرى صدقته به. فإن قال قائل كيف يكون في إحساء ذلك صعوبة، قد يكون في إحساء ذلك صعوبة، فالجواب أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجزئ من ذلك أي بدلا عنه، لأن من هنا بدلية بمعنى بدل ذلك، يجزئ من ذلك أي بدل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يا الله نجيت الله أكبري لا إله إلا الله سبحان الله معروفة نما جدو منكرر نما دوو كمري صدق عين نميسي مونجن كان مرة آخر حديثات يجزي من ذلك ركعتان أي بدل ذلك بك ثمرة ركعة لمت إن صبوهات إن صلاة إساء بكبوها عن جنة ركعة ملما نمني صلاة لال هبنوت إساء إبستي إفجاتا من إن رأى صدقة هذا ما يجب نمني صلاة السين نفني إساء بكرني سكتون مالتير فإذا ركعت ركعتين من الضحى صار الباقي نفلا وتطوعا ويؤخذ من هذه الرواية أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى وجه ذلك أنها تأتي بدلا عن هذه الصدقات أي بدلا عن 360 صدقة وهذا القول هو الراجح أنه تسن المداومة على ركعتي الضحى. نعم. الحديث 27 حديث دقمي فرديسو عن اللواث بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نواث بن سمعان الراودي فما رضي الله تعالى عنه نبي الراودي عليه الصلاة والسلام قال هيا قال نبي جديا البر حسن الخلق البر تلتويتون بري ياجرنا البر تلتون حسن الخلق تلن مهالاتيا حال لنما تولي ينان صاحب البر جد أمان أمنسا بر ينان تورقات نتن ديمين البر أي الذي ذكره الله تعالى في القرآن فلقوا الرب القرآن كي تدبتسون فقال وتعاونوا على البر والتقوى دمثي البر تلتوا الرب القرآن كي تدبتسون وتعاونوا على البر جلسون حسن الخلق تلين مهالات حال لنما تلين جنان حقا نما مرولي انجرات واتذن دير بر ربي وتعاونوا على البر يدثن دلاغ ديجر امتاجوات البر الذي ذكره الله تعالى في القرآن فقال وتعاونوا على البر كرب يدثن حسن الخلق والبر كلمة تدل على كثرة الخير حسن الخلق حسن الخلق مع الله حال لكي قاريته ربي وجيه وحسن الخلق مع عباد الله قبروت ربي وجيه لأن حال لكي قاريته فأما حسن الخلق مع الله فأنت تلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم حال لكي ربي وجيه قاريته يجون أحكام إسامرتي ووان إني كراب وكيبل جالته وأن لا يكون في نفسك هرج منها ولا تضيق بها ذرعا قوقا ستو لبو قمت تي أحكام ربي تنرى ركتو لبو فإذا أمرك بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشرح حسن الخلق مع الله يتون أحكام ربي بك أرقته سرى قبسيس وتيفت وأيضا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية خلقي وجين أموه بذل الندى وأن جال ثمن ما كنه وكف الأذى نما ركسوا الرئيس أبو والصبر على الأذى ركوا نمي سر غير رت أبسو وطلاقة الوجه فول درير حسن الخلق مع عباد الله إن كان هذا هو البر والمراد به البر المطلق. نعم. والإثم ما حاك في نفسك أنوت والإثم كبون مويا دليل ما حاك أي تردد وصرت منه في قلق ما حاك وان قرق قل نفسي في جيسة أب والنجدة فأتي قلت منك إرغد دابت من دنتي كشك مشك أب ويسو وانا كثير يجي نبيين عليه الصلاة والسلام وانت قيود لابت وكا يود أبت وان يندلق سون كان دبت اسم خيري مشر ينبا جدتو تيكو يوفيت استفت نفسك نفسي ما تيتر ربربات بيانا يوان تجلي جت بوب سون خيريتا نفس المؤمنة رجعتابت خيري شكي يوان شريتا يهو كرجع قلت رجع دندابت هيا ما حاك في نفسك ين وكرهت وكرهت أن يطلع عليه الناس وكرهت أبويت وأنا تجيب أن يطلع عليه وأن سمعت قلته الناس نمني بوردار والمراد بالناس الوجوه يعني نمي بودانة تغرتي راغان يفت وان سنسر أرضو كأتي بقت سبويتو وانا كتيجا وان تقوك نمان بقت تغرتي نانين وان سنتبو بيش ما حاك في نفسك أي تردد وصرت منه في قلق وكرهت وانا تجيب ذيتك ويتنا يطلع عليه ذرة تلتون نمي وردة لأنه محل ذنبي وعيبي وان كان نمي وردة يون أرك نمي شرعي بيك أم بنوانك وان الربات إن الرب سمايك إن عيب فم فتجدك مترددا فيه وتكره وان يطلع الناس عليك. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه فاتيا سليما لقيتشك نمي قرتيت من بريتي اسم الله الدم بيكون نما أوما نجايا أوما ميران كقلبي نسا نجايا كقلبي نسا مو قرتيت كبايا فان قديب يساني قديب فانته أوما تبيكون دن دهوي إنما أوما نجايا أوما ميران سليما. فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما نما أوما نجايا أوما ميران كبوته إذا كنت قرأت قلت ناس بين نسا إرندا باتنشا كقون ومات الله كاوري ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون والرمتجبيين والخارجون عن طاعة الله الذين قصد قلوبهم ورقلت نساني وكوي فهؤلاء لا يبالون ومات لك كوان ناس بين نساني وما شكت أما زبان في ذلك الرتسان أرقه مامت بل ربما واقتبرين ما هو يتبجحون بفعل المنكر والإثم إفتادا يا جبود لهم كذلك تبون كذلك. فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد نما مرا فيني نما قلبي نساء قلبي نغايا ساسي أممتي كإثمي في بري اللي قلبي نساء دان بيتكني بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا. اللهم طهر قلوبنا يا رب. رواه مسلم توتي السياديس سلامة لا تبدو لكم المعنى لا تبدو.